نسجوا العز دثارا نفروا حيل النداء سروا للحرب اغتيالا هكذا درب الفداء أثخنوا الأعداء قتلا بسيوف من مضاء كتبوا المجد حروفا بمداد من دماء كمزال فيه قدنا عصبة حمر اللواء ثمر الكفر حصدنا إيه أحفاد البراء كم نزال فيه قدنا عصبة حمر اللواء زمر الكفر حصدنا به أحفاد البراء فهم الأبطال حقا أسرجوا خيل الإباء واستماتوا لرفع دين المسلمين بلا انثناء أيها الكفر عزمنا أمرنا ما من نجاء فيصل حسم القضاء كشعاع من ضياء ذلكم خير مقال صدق فيه شفائي لنبالي برأي غر نغرقوه بدلو ماء ذلكم خير مقال صدق فيه شفائي لنبالي برأي غر نغرقوه بدلو ماء بل نسير مع المنايا شعثا غبر الرداء نحن لله سعينا نرتجي حسن الجزاء عزمنا بلغ الثريا والفعال ذرى المعالي صبر عند الحروب صدق عند اللقاء دربنا نور وحق دربنا جسر النضال هذه الأرواح منا بذلها عين الوفاء دربنا نور وحق دربنا جسر النضال هذه الأرواح منا بذلها عين الوفاء نسجوا العز دثارا نفروا حيل النداء سروا للحرب اغتيالا هكذا درب الفداء أثخنوا الأعداء قتلا بسيوف من مضاء كتبوا المجد حروفا بمداد من دمائي.